إن حرف توكيد ونصب، واختلف اللغويون هل هي للتعليل أو للتأكيد فقط، فاتفقوا على أنها للتأكيد واختلفوا، فمنهم من قال هي للتعليل ومنهم من قال هي ليست للتعليل وإنما للتأكيد، وهذا الخلاف بين اللغويين قديم. الذين جمع الذي موصول، يحادون هي صلة الموصول، والمحادة هي المشاقة والمكارهة والمباغضة، حاده إذا صار في حد غير حده ابتعد عنه، ومحادة الله هي عدم العمل بأوامره وانتهاك نواهيه والتكذيب بما جاءت به رسله. والذي يحاد الله فقد حاد الرسول، والذي يحاد الرسول فقد حاد الله، ولكن هذا ليمتلئ المعنى من المعنى، ليخص بالمعنى، لأن من يطيع الرسول هو أطاع الله. فمحادة الله تكون بالكفر به وبالشرك وبعدم تنفيذ أوامره وبانتهاك، ومحادة الرسول تكذيبه وعدم قبول ما جاء به ولمزه بالسخرية وبالسحر، وبأن هذا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه عياذا بالله. فالمحادة هي عدم العمل بالشريعة وتكذيبها وعدم قبول بها، نرجو الله السلام والعافية. أولئك في الأذلين، أولئك الذين يحادون الله ورسوله ولا يعملون بالشرع ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، في الأذلين في جملة، أو في القوم الأذلين، أو في المكان الذي لا يكون فيه إلا الأذلون أعوذ بالله، وهو النار. وهذا إخبار من الله تعالى من أن الذي لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالله هو من الأذلين، ومن الأذلين والأذلون هم الكفار، وبالأخص يوم القيامة، لأن الله تعالى كتب على الذين يكفرون الذلة، الذلة لا محالة في الآخرة، والذلة في الدنيا لما يظهر في وجوههم من آثار المعاصي، ولو كان عنده ما عنده فإنه يظهر في وجهه أثر المعصية، قترة وغبرة وكلح وعدم اطمئنان، ومن وجد شيئا من ذلك يجده وقت مقارفة الذنوب، فإذا انتهى من الذنوب عاد له الألم والكآبة والحزن، لأن القلوب محتاجة إلى التعلق بالله، فإذا تعلقت بغير الله تبقى القلوب جوعاء لله، لأنه هو الذي خلقها وأوجدها، فإذا تعلقت بغير الله يبقى في القلب ألم لا يزول إلا بالتعلق بخالقه بالله تعالى. ولذلك قال تعالى عن الكفار، قال عنهم في ضيق وفي كرب الآية، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، والحرجة الشجرة التي تلفها الأشجار فلا يوصل إليها إلا بشق الأنفس، أو حرجا، يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا، كأنما يحاول أن يكلف بالمستحيل ولا يستطيعه. ولذلك قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الذي يذكر ذكر الله وطاعة الله حياة ضنكا، ولو غني ولو قوي ولو عنده ما عنده، الوقت ضيق والحياة عنده ضيقة، ونحشره يوم القيامة أعمى لا يرى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا، الحجج والبراهين والأدلة الساطعة على وحدانيتي، وعلى أن العبادة لا تصلح إلا لي، وعلى أن رسولي صادق، فنسيتها تركتها عمدا، واليوم تنسى من رحمتي واحترامي ومن كرامتي، اليوم تنسى عياذا بالله تعالى. لذلك هذه النصوص تتكرر في أن العبد يتأمل ويتدبر ويتعقل ويعلم أن هذا الكون يستحيل أن يكون إلا من الله، وأن الله تعالى أرسل رسلا وأمره بأشياء ينبغي أن يفعلها، ونهاه عن أشياء ينبغي أن يتركها، ودلل على ذلك بخلقه للسماوات والأرض، وخلقه لنا، وخلقه وإنزاله للمطر وإخراجه للنبات. ستة أمور هي أكبر الأدلة على أن الله هو الذي يستحق العبادة: خلقكم، وخلق آباءكم، وخلق السماء، وخلق الأرض، وأنزل المطر من السماء، وأخرج النبات من الأرض. هذه الستة كل واحد لا يقدر عليه إلا الله. فلا تجعلوا لله أندادا، أصناما وأوثانا ومعبودات أو أولياء. الصنم لا يعبد، والولي لا يعبد، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعبد. العبادة لا تصلح إلا لله، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يسجد إلا لله، ولا يطاف إلا بمحل شرع الله الطواف به. فالعبادة توقيفية، ما يجوز للإنسان أن يعبد الله إلا بما شرع، أما يخترع عبادة من نفسه لا يجوز. ولا يجوز أن يحلل ما حرم الله، ولا أن يحرم ما أحل الله، هذا لا يجوز، هذا ذنب عظيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لذلك لا بد من الاتباع بعد العلم. إذن هذه الشريحة في الذل والهوان، أولئك في الأذلين الذين لا يقبلون. يقول لك هذا الدين نزل قبل 14 قرن، والناس في ذلك الوقت في بداء من العيش، أما الآن وقد تطور العلم وتطور الناس وصنعت المصانع وشيدت وعملت الأمور، فهذا الدين لا يصلح لهذا الوقت. هذا زندقة، هذا يسمى زندقة. ولذلك الدين كل وقت يبعد من النبي صلى الله عليه وسلم يضعف الدين، والدنيا كل يوم تتغير وتتطور. فإذا نظرنا إلى الدين منظار الدنيا على طول يتزندق الإنسان. الدين من الله، محفوظ من الله، قال أقيم الصلاة، قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم أوامر. وقال لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، ذروا ما بقي من الربا، أمور جاءت من عند الله، والله أوجد الكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. تقيس الدين بالدنيا تتزندق. ولذلك لو لم يكن هذا الدين صحيحا لقام الكفار وقالوا هذا غلط وهذا غلط وهذا غلط. هذا الكتاب لا يوجد فيه غلط، لا ريب فيه، تبيانا لكل شيء. فأجروا حتى يسمع، يكفي سماع كلام الله. ذلك ينبغي أن نتعاون ونبلغ هذا الدين للعالم، وينبغي أيضا أن نستحي ونتمثل ديننا حتى لا نكون سبب في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. لا بد أن نعلم ولا بد أن نعمل، عند ذلك نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. العلم أولا والعمل ثانيا، ودعوة الناس إلى ذلك، والصبر على ما ينالنا من الناس إن دعوناهم إلى الدين. أول شيء العلم، ثاني شيء العمل، ثالث شيء الدعوة لهذا، رابع شيء الصبر على ما ينالنا، واصبر على ما أصابك. هذه الأركان الأربعة لا بد منها للمسلم لعل الله تعالى أن ينجيه من أهوال يوم القيامة. أهوال يوم القيامة أمرها عجيب. إذن هؤلاء الذين يعني عادوا الله وعادوا نبيه ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه، هؤلاء في الأذلين، أذلاء في الدنيا لما يظهر عليهم من آثار الذنوب ولما يقع في قلوبهم من الألم والضيق بسبب التعلق بغير الله. ويوم القيامة تجد العجب، يقولون أخرجنا، يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. بعده قال اخسأوا فيها ولا تكلم، اخسأوا يعني الخس هو الاحتقار والذلة مع الإهانة والعقوبة، عقوبة زائد ذلة زائد هوان زائد احتقار، الخس. إنه كان فريق من عبادي في الدنيا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا جعلتموهم تضحكون من ماشي للمسجد جاي من المسجد، وينك أنت؟ ما تشتغل ما تتمتع، رايح جاي للمسجد، جاي للمسجد ورايح للمسجد عشان ننجو يوم القيامة من النار، لا تروح وبعدين جاي ماشي للمسجد. وبعدين الله جعل لك عين لا تنظر للحرام وسمع لا تسمع وكلام لا تتكلم، أريد النجاة، هذا أعطاها أن الله لنشكره، ما أعطانا هذه النعم لنستعملها في الحرام. فقال جل وعلا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تتفكر، تنطق بالذكر والاستغفار وبالدعوة وبالخير. أعطانا موارد العلم لنشكره. هذا الدين عملاق، ولكن نحن لا بد أن ننتبه يا أحبتي، لا بد من الانتباه. ولذلك بالأمس أشرنا إلى اثنتين من سبعة أمور إذا تنبه لها المسلم في قراءته للقرآن يستفيد إفادة كثيرة. فالقرآن لا بد أن يفهم، وإذا أراد المسلم أن يفهم القرآن يتنبه لسبع نقاط. هذه النقاط مهمة مهمة جدا، لأن من تتبعها وفهمها ساعدته لاستيعاب موضوعات القرآن ولفهمه، واستنار قلبه واستوعب المسائل التي تأتي في القرآن. رقم واحد في القرآن الغريب في القرآن من اللغة، لا بد لطالب العلم أن يفهم الغريب من اللغة الوارد في القرآن. لأنه إذا لم يفهم السياق ما يفهمه، الكلمة لم يفهمها فلا يدري إيش المقصود منها، فيبقى الأسلوب ما فهمه. كقوله تعالى: الحرب، السارب، الرغام، الإل، الدسر، الشواء. هذه كلمات في القرآن، لا بد أن نتعلم اللغة لنفهم القرآن. فالإل القرابة أو العهد أو اللمعان أو الحديد أو الله أو الجوار، ذكروا لها 12 معنى. الشواء أطراف الوجه وأطراف اليدين، نزاعة للشواء، هذا فروة الرأس وأطراف اليدين تنزعهم. الرغام التراب والمتسع من الأرض، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض ترابا متسعا. رغم أنفه أي تريب. السارب المنفلت على وجهه في النهار، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل سارب. تقول سربني أتركني نمشي، منفلت إلى آخره. إذن أول شيء يعتمي به المفسر اللغة، اللغة المفردات. وهذا أحيانا يكون المفردة لها معاني وكل صحيح، فيختلف المفسرون بسبب هذه المفردة. هل القسورة الأسد أو الرامي؟ هل الذي بيده عقدة النكاح الولي أو الزوج؟ ثانيا يا أحبتي، النحو، النحو إذا أردنا أن نعرب أي كلمة لا يمكن أن نعربها إلا إذا فهمنا معناها، بدون فهم المعنى لا يفهم الإعراب. لكن الآن كلمة، لو نقول لكم مثلا كلمة: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أو كلمة: وآتوا النساء صدقاتهن، فكلمة بادي الرأي ونحلة ما إعرابهما؟ فإذا أعربناهما تبين المعنى. إذن الإعراب مندرجة تحت المعاني. والسبب الذي صعب علينا النحو لأننا لا نجعل الإعراب مطابقة للمعنى، نجعل الإعراب الحال والمعنى الحلال، فلا يمكن أن نعرب إلا إذا فهمنا المعاني. فإذا فالإعراب هي تبيين المعاني، هذا هو الإعراب. الفاعل معناته قام بالفعل، المفعول وقع عليه الفعل، الفعل الصناعي الذي ينسبك عن زمن وحدث، الفعل الحقيقي الذي هو المصدر هو الحدث مجرد، المفعول لأجله، المفعول معه، الظرف، المفعول المطلق، المفعول به، التمييز، الحال، كل هذه. هذا تفهمه إذا إذا إذا أعربنا الكلام فهمنا. إذن بادي الرأي ظرف، ظرف أي ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، أول زمن، أول وهلة، في أول الأمر، واضح؟ إذن خلاص اتضح المعنى. لكن قبل أن نعربها بادي الرأي إيش؟ ما تكون واضحة. وكذلك نحلة، إما أن تكون حال مؤكدة أو ما ناب عن المطلق من آتو، أو تكون مفعول لأجله. إذا قلنا النحلة التدين يكون مفعول لأجله، وإذا قلنا نحلة إعطاء تكون ما ناب عن المطلق من آتو، كفرحت جذلا وجلست القرفصة، أو تكون حال مؤكدة: آتوا النساء صدقاتهن، في حال كونكم ناحلينهن، على الخلاف الموجود. إذن النقطة الثانية النحو. النقطة النحو والإعراب، الصرف. الصرف هو ما يقع في بنية الكلمة، كقوله تعالى: لا تضار والدة. لا يمكن أن تعرب والدة إلا إذا فككت الإضغام في تضار، وكذلك قوله إلا أن يعفون، أن يعفون، والزيدون يدعون أن يعفون. والدة إذا كان الفعل تضارر يكون نائب فاعل، وإذا كانت تضارر يكون فاعل، لأن اسم المفعول يعمل الفعل المبني للمفعول، واسم الفاعل يعمل عمل كفعله اسم فاعل في العمل بالشروط المذكورة. لا تضار والدة، لا يمكن أن تعرب والدة إلا إذا فكيت الإضغام، إذا نحتاج للصرف في التفسير. ولذلك إلا أن يعفون، أن حرف نصب ومصدر، وهي تدخل على الفعل وتنصبه. ويعفون فعل مبني لاتصاله بنون الإناث في محل نصب بأن، والنون فاعل والواو لام الفعل. يعفون والهندات يدعون. أما الزيدون يدعون فيدعون الواو فاعل والنون علامة للرفع ولام الفعل محذوف، أصلها يدعون. ولذلك قال الشاعر لا يؤلم الضرب ممن لا يميز، للهندات يدعون والزيدون يدعون. لا يؤلم الضرب ممن لا يميز، للهندات يدعون والزيدون يدعون. الهندات يدعون يفعلن، والفعل مبني لاتصاله بالأن الإناث. والزيدون يدعون الفعل معرب والنون علامة للرفع، ووزن الهندات يدعون يفعلن، ووزن الزيدون يدعون يفعون. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. وأعرب مضارعا عريا من نون توكيد ومن نون إناث. إذا لا بد للمفسر من أن يتعلم الصرف حتى يستوعب القرآن. النقطة اللي بعد هذا البلاغة، وما أحوج من يفسر القرآن ومن يتكلم ويحاضر أو يعلم للبلاغة. والبلاغة لم تنضج، وينبغي للمسلمين أن يعدوا مؤتمرا لمدة سنتين ويبذلوا فيه أموالا كثيرة لإلحاق البلاغة بالنحو والصرف والمعاجم، لتلحق البلاغة ببقية علوم اللغة العربية، وهي أربعة: المعاجم والنحو والصرف والبلاغة. هذه هي، أيوة، هذه هي علوم اللغة العربية الأربعة. والسبب الذي ضعف طلاب العلم في العالم الإسلامي إهمال اللغة العربية، فلا بد أن نعتني بها وأن نعطيها حقها. إذن البلاغة، والبلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضيات أحوال الناس. البلاغة أن تتكلم كلاما مناسبا للحضور، فإن كانوا أذكياء آتيهم بالكلام مختصر، وإن كانوا غير أذكياء فأتيهم بالكلام مسهب، وإن كانوا فضلاء وشرفاء ونبلاء أتيهم بالكلام في قوالب جميلة واختيار جمل رائعة في غاية الحسن والجمال والسبك والإتقان. وإن كان الذي تتكلم معه صديقك أو عاملك فأتيه بالكلام عادي، ما يحتاج إلى هذا. وما أحوجنا إلى البلاغة، فالمفسر يحتاج إلى البلاغة. ولذلك الله قال إياك نعبد، ما إعراب إياك؟ مفعول به، ولكن قدم على الفعل أعبد ليدل على الحصر، ولأن العبادة لا تصلح إلا لله، فلذلك قدم على عامله، وهذا لأجل الحصر ولأجل البلاغة في هذا. ولذلك في بعض المحلات يكون الإسهاب جميل، وفي بعض المحلات يكون الإسهاب ذميم، وذلك للأحوال. لما قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي هذا يكفي، لكن يخاطب الله فرصة، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أطال الكلام لأن الموقف كلام الله، هذه فرصة. أيوة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. إذن لا بد للمفسر من البلاغة، وهي منقسمة ثلاثة أقسام. قسم يقال له البديع، وهو تجميل للألفاظ، بديع معنوي وبديع لفظي، وهو معروف وله كتب كثيرة. وقسم يقال له البيان، وهو منقسم إلى تشبيهات بأنواعها واستعارات بأنواعها، لا مجازات بأنواعها وكنايات. البيان ثلاثة أبواب: باب التشبيه، وباب الكنايات، وباب المجاز. والمجاز منقسم ثلاثة أقسام: مجاز علاقته المشابهة، استعارة أنواعها لا تنتهي، تصريحية، عنادية، مكنية، مرشحة، مجردة، ومجاز علاقته الكلية أو الجزئية يقال له مجاز مرسل، ومجاز علاقته الإسناد يقال له مجاز عقلي. أما المعاني فيحتاجها المستنبط والمرجح، وهي ثمانية أبواب. الماء وأهم شيء فيها الوصل والفصل، علاقة الجملة بالجملة، هل كمال اتصال، هل كمال انقطاع، هل شبه كمال اتصال، هل شبه كمال انقطاع، هل التوسط بين الكمالين. وهذا أصعب باب، وهو الذي يحتاج أن يدرس ويفهم. وهناك الإيجاز، وهناك المساواة، وهناك الإطناب، وهناك المسند والمسند إليه، ومتعلقات الفعل، وهذا أهم أبواب المعاني، المسند والمسند إليه، والإسناد ومتعلقات الفعل. وهناك القصر، وهناك الخبر والإنشاء، وفائدة الخبر ولازم الفائدة، وأضرب الخبر إما طلبي وإما ابتدائي وإما إنكاري. هذه المادة الحقيقة نحتاج إلى أن نتعاون ويعمل مؤتمر ويعدل لمدة سنتين، ونقول هذا لكي يبلغ ولتقوم الجامعات ويقوم من عندهم الإمكانية لإلحاق البلاغة ببقية العلوم، لأن البلاغة الحقيقة انتهت عندما كتب عبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. يقال في عالم من علماء مصر الجديد اسمه محمد موسى، كتب كتابات جيدة في هذا الماء، لكن لو يكتب فيه ويلحق ببقية العلوم يكون خدمة للإسلام والمسلمين. إذن البلاغة هي إذن اللغة والنحو والصرف والبلاغة. النقطة الرابعة الأحكام، لا بد لمن يريد أن يفسر أن يتعلم الأحكام، لأن آيات الأحكام 500 آية تقريبا. الخامس، لا هذه الرابعة، النحو والصرف مع بعض. نعم، النحو والصرف شيء واحد لأنهم مع بعض. الأحكام، لأن الأحكام تحتاج إلى دراسة الفقه والأصول، وإلى قواعد الفقه وقواعد الأصول، وتحتاج إلى دراسة الحديث ومعرفة الصحيح والضعيف والموضوع، وتحتاج إلى دراسة المصطلح، وتحتاج إلى أن يكون طالب العلم ملم بالشريعة حتى يستطيع أن يستنبط ويرجح ويختار ويرفض. إذن معرفة الأحكام الشرعية، وهذه النقطة الرابعة. ولذلك فهم عبد الله بن عباس من قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فهم منها أن معاوية ستكون له الغلبة، لأنه من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوما، وقال لعلي لا تذهب للعراق، أنتم بيت نبوة، ومعاوية من أولياء دم عثمان. فكان علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. النقطة الخامسة هي سياقات الآيات، وكثيرا ما يهرع كبير المفسرين ابن جرير لسياق الآيات. ورأيت أيضا الوالد رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين كثيرا ما يرجح بالسياق. ولذلك لما جاء لقوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مثل لأحسن القول بقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أي النساء أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. هذا للعلماء في قولان، قول أنه الولي وقول إنه الزوج. ولكن الوالد هنا في الجزء السابع من أضواء البيان قال السياق يدل على أنه الزوج، لأنه قال وأن تعفو، وعفو الولي عن مهر موليته ليس أقرب للتقوى، وإنما هو أقل شيء يكون شبهة لأنه عفى عما لا يملك. أيوة هذا السياق. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عند قولها فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر قال فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، بدليل لمن اتقى، بدليل السياق لمن اتقى. ففسره بالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولأن التأخر ليس مظن للإثم وإنما هو زيادة في الأجر. فكثيرا ما العلماء يهرعون للسياقات. النقطة السادسة واقع المسلمين بالنسبة لهذه الآيات المفسرة، هل هي معمول بها أو معطلة؟ وإذا كانت هذه النقطة السادسة وهي مهمة جدا، إذا فسرنا آيات هل هذه الآيات عمل بها المسلمون أو عطلوها؟ تأتي النقطة السابعة، إذا كانت عطلت الآيات فما الأضرار التي جنتها الأمة؟ وإذا كان عمل بهذه الآيات فما المنافع التي جنتها الأمة؟ وهذا تطبيق التفسير على حياة الأمة لتستفيد منه في سيرها في الحياة. هذه أمور مهمة جدا ينبغي أن نصحبها وأن نتعاون عليها، فإنها تخفى على كثير ممن تعرضوا للتفسير. وعلى فلذا هذه الأمور نصحبها معنا فإنها نافعة ومفيدة. نعم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عز. الله أكبر. كتب الله في اللوح المحفوظ لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. كتب الله لأغلبن، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، قوله الحق. يا أحبة فلنتنبه، لماذا لا نغلب؟ لأننا نريد الثمن والمثمون، وربنا يقول إن الله اشترى ويقول فاستبشروا ببيعكم، لأننا لا نريد أن نبذل الثمن. ما هو معقول الذي يريد النصر يمشي في طريق النصر. إن جندنا أي جند الله، كتب الله لأغلبن، الله يغلب، أنا الله تأكيد، ورسلي، ورسلي الذين يتبعون شرعي، وأتباع رسلي الذين يتبعون شرعي. أما المسلم لا يصلي لا يصوم، المسلم يعق والديه، المسلم يتعامل بالربا جهرة، المسلم يؤذي جيرانه، المسلم يقدم ولده وزوجه على أمه، طيب كيف ينصر الله؟ الله قال إن تنصروا الله، معناه إن لم تنصروا الله لا ينصركم. إذن يا أحبتي لا بد أن نتعاون على أن نبين هذا الدين لسكان الأرض، ونعلم أن سبب ضعفنا هو من عند أنفسنا. نحن نستقيم على الدين الله ينصرنا، بس نستقيم على الدين، إذا استقمنا على الدين الله ينصرنا، هذا مؤكد. لكن من استقام على الدين الوحدة، من الاستقام على الدين شراء العقول، من الاستقام على الدين الإعداد، من الاستقام على الدين أن نحل مشاكلنا بالصلح، من الاستقام على الدين أن نشتري العقول ونوطن العلم في بلادنا، كل هذه استقامة. أما نريد الثمن والمذمون هذا شيء لا يكون، لا يكون هذا. نعم، إن الله قوي غالب عزيز، ما أراده يكون قوي عزيز. قوم لوط لما سخروا من لوط وأذوه وهانوه وأرادوا أن يعملوا بضيوفه العمل الشنيع وهم ملائكة، وضاق ذرعا وقال كلامه المبكن المحزي المحزن: يا قوم هؤلاء بناتي، بنات الحي، نزوجكم إياهن، اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. لوط لا يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يرحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد. قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ما يمكن يصلوا، فأسر بأهلك بقطع من الليل، أطلع قبل الفجر فإننا نأتيهم بالهلاك عند الفجر، موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا رفع جبريل القرى بجناحه وقلبها وأتبعها بالحجارة، ولم يبق منهم حي. جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الآن المحل بحر الميت، الآن موجود لا يعيش فيه شيء، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن جندنا لهم الغالبون. فيا أحبتي الأمر سهل، ونسير على الطريق المرسوم لنا، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. أوفوا بعهدي. نعم، وإن جندنا لهم الغالبون. لا بد أن يغلب أهل دين الله وأهل طاعة الله، لكن لا يقومون بما طلب منهم. قال: قل هو من عندي أنفسكم. طيب، لا تجد قوما، هذه وقفة هنا مع الولاء والبراء. الولاء والبراء. الجنة لها ناس، وجهنم لها ناس، وهذه الدنيا ابتلاءات واختبارات. ولنبلونكم لتبلون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. علما يؤاخذ عليه، أما علم الله الذي لا يخفى عليه في شيء لا يؤاخذ به، وإنما يؤاخذ بالعلم الذي علم بعد إرسال الرسل وقيام الحجة، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي لا تجد قوما يؤمنون بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، وبرسوله مبلغ عن الله معصوم فيما يبلغ لا ينطق عن الهوى، يحادون الله ورسوله يوادون الله ورسوله مقابل للمحادة. المؤمن لا يواد من حاد الله. من أظهر عداء الدين وعداء النبي صلى الله عليه وسلم لا يواد، لا يواد. والمواد تكون في القلب، والقلب أمر غيبي، وهذا من جمال الدين وحسنه ومن فسحته. نعم. ولذلك الولاء والبراء في القلب. عمر يقول إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، ونبي الرحمة قال بئس أخو العشيرة إذنوا له. فلما قالت عائشة قال متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. وعمر في البخاري إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. فالمواد والود في القلب. لا تجد قوما يؤمنون بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال وبنبيه مرسل من عند الله لا ينطق عن الهوى يوادون من حاد الله ورسوله. الود هو ما يكون في القلب من المحبة، ويظهر أثر ذلك في البشاشة وفي التفسح له وفي التهلل له وفي إكرامه. إذا رأاه كأنه يريد أن يطير فرح، خطر هذا. الفرح بالكفار خطر. وبعدين الله قال فريق في الجنة، وقال يوم تبيض وجوه، وقال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، وقال في هذه الآية حزب الله وحزب الشيطان، ما فيه إلا ناس في النار وناس في الجنة. في أصحاب الأعراف اختلفوا فيهم وليس بواضح، قالوا هؤلاء ناس مكرمون، وقالوا هؤلاء ناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهذا غير واضح. وعلى الأعراف رجال كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة طبتم وهم يطمعون في دخولها، على الخلاف الموجود في هذا. قالوا ناس استشهدوا وكانوا يعقون والديهم، وقال وفيها أقوال، لكن الله قال فريق في الجنة بس ما فيه حزب الله وحزب الشيطان. فيا عبد الله اختر لنفسك مكانك وبيتك ومنزلك قبل أن يفوت الأوان عليك. انتبه. ليتني أعود للدنيا. ما في عود للدنيا، من مات لا يعود للدنيا، يبعث يوم القيامة. فيا عبد الله انتبه لنفسك، تب، رد المظالم، لا تترك الواجب الذي تستطيع أن تفعله، ابتعد عن الحرام كليا، تفلح وتنجو وتسعد. أما تكون ما أمامك إلا الدنيا، تلعب وتأكل وتشرب وتنام وتتكلم، بعدين ينتهي العمر فإذا هو كل شيء صفر، الصلاة صفر، الصوم صفر، الحج صفر، تعامل مع الوالدين صفر. ليتني أعود للدنيا. من الآن الأمر فيه تدارك. واحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وهديناه. فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان وقبل أن تقع في الهلكة. نعم. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا بد من تقديم دين الله، لا بد من تقديم ما يريده الله ويريده رسوله منا على كل المحاب. وفي سيرة التوبة المحاب ثمانية لا تاسع لها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم خبر كان من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أمر للتهديد حتى يأتي الله بأمره. إذن لا بد أن نقدم ما يريد الله جل وعلا وما يريد رسوله صلى الله عليه وسلم على ما نريد. نعم نعم. فلا بد أن نقدم ما يحبه الله ورسوله على ما نحب حتى ننجو يوم القيامة. ولا بد أن نوالي المتقين وأن نتبرأ من الكافرين. ولكن إن خفنا وضعفنا فالنية والدين عند المضائق فسيح. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر. وقال في الآية الأخرى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. الدين إذا اضطررت أبواب الأمام مفتحة. والله يعلم المضطر من غير المضطر. نعم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله كعبيدة بن الجراح قتل أباه. قال عمر لو كان أبو عبيدة حيا لجعلته بعدي أمين هذه الأمة. والثاني قتل أخاه والثالث قتل عمه. وعمر قال لهم يوم بدر يا رسول الله أرى أن تمكن كل واحد من قريبه يذبحه. هذه أول غزوة للمسلمين وهؤلاء يأذون وأخرجون من بلادنا نذبحهم وتكون لنا وبعد ذلك يكون ما يكون. قال أبو بكر لا هذه عشيرتنا وأهلنا لعل الله يخرج من أصلابهم شيء. كل واحد يعلم واحد لا يعرف التهجي من المسلمين أو يدفع الجزية. ورسول الله غفور رحيم. ولذلك لما نزلت الآية بكوا لو نزل أعلام ما نجا منه إلا عمر. ما كان للنبي أن يكون له أسراء حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولاك والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق في أن أهل بدر غفر لهم وأن الغنائم تحل لكم. ترك الجواب حتى يأخذ كل ما أخذ. فلذلك نحن ينبغي لنا أن نعرف بعض وأن نتعاون وأن نعلم أن القيامة فيها الجنة والنار. وأن الإنسان ينتبه ليكون من أهل الجنة ويحذر حتى لا يكون من أهل النار. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا النجاة كمل يا شيخ. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. خلاص الإيمان مكتوب في قلبه. هذا قلب مليء بالإيمان انتهى. وأيدهم بروح منه بقوة وبصدق وببصيرة وبشجاعة وبكل شيء يعني قوة من الله. ويدخلهم جنات تجري من تحت مساكنها الأنهار خالدين فيها لا يخرجون عنها. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يا سلام. هذا الذي ينبغي أن نعطيه الوقت. هذا الذي ينبغي أن نتنبه له. خالدين فيها من نعيم إلى نعيم إلى نعيم إلى ما لا نهاية. أولئك هذا جمع حزب الله. أولئك حزب الله لا إن حزب الله هم المفلحون الآمنون من النار الداخلون الجنة. نعم.